بسم الله. أخذنا حديثا فيما تقدم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق هنيح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قاسم بن محمد بن أبي بكر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. ما المقصود بالغلس؟ نعم، الظلمة. وهذه سنة صلاة الفجر كما تكرر وتقرر أنها تصلى بغلس ولا تصلى بالإسفار. السنة فيها أن تصلى بغلس والخروج منها بغلس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما في هذا الحديث: فينصرف نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس. وهذا فيه رد على من تأول الحديث المتقدم: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر، هو الطحاوي رحمه الله، أن المقصود بإطالة إطالة القراءة حتى يخرج مسفرا. بل التفسير الصحيح لقوله أسفروا بالفجر أي تبينوا ولا تستعجلوا من أجل تحصيل الفضيلة في التغليس، بل تبينوا وتأنوا وانتظروا حتى يظهر لكم الفجر فصلوا ولا تستعجلوا تحصيلا الفضيلة. فحديث عائشة يرد هذا التأويل الذي تقدمت الإشارة إليه، تأويل الطحاوي: أسفروا بالفجر أي أطيلوا القراءة حتى تخرجوا مسفرين، لأن الحديث كما ترى لا يعرفن من الغلس، فينصرف نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس. وفي رواية: فينصرف نساء المؤمنات. وهذا عليه إشكال لغوي نحوي، ولكن تأول بعضهم هذه الإضافة لأن البصريين يرون أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، نساء المؤمنات، فتأولوا نساء على تأويل نساء الأنفس المؤمنات، أو الإضافة بيانية نحو شجر الأراك. وقيل نساء بمعنى الفاضلات، نساء المؤمنات أي فاضلات المؤمنات، كل تكلف لا يحتاج إليه، فالشيء يضاف إلى نفسه لا مانع من ذلك. نساء المؤمنات أي نساء المؤمنات على هذا، ما في إشكال ولا نحتاج إلى تأويل نساء الأنفس المؤمنات، على أن الإضافة من باب شجر الأراك، أو على تقدير أو بيان، أو نساء بمعنى فاضلات المؤمنات فيؤول نساء بمعنى فاضلات، كل هذا ما يحتاج إليه، فالشيء يضاف إلى نفسه لا مانع من ذلك وهو قليل. والأصل أن الإضافة تفيد المغايرة، فلا يضاف الشيء لنفسه، كتاب زيد، غلام زيد، هذا الإضافة والأصل فيها. لكن ما المانع أن يضاف الشيء لنفسه، ولا سيما قد أقر ذلك الكوفيون وذهبوا إلى هذا القول، ومنه نساء المؤمنات. يا نساء المؤمنات، لا نحتاج يا فاضلات المؤمنات، كله تكله، أو يا نساء الأنفس المؤمنات، من أين هذا التقدير؟ فالبصريون يتكلفون كثيرا. قال رحمه الله: قال الحافظ: قوله باب سرعة انصراف النساء من الصبح، قيد بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضي إلى الإسفار، فناسب الإسراع بخلاف العشاء، فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث. كلام طيب. بسرعة انصراف النساء من الصبح، قيد بالصبح لأن طول التأخير فيه يفضي الإسفار فيحصل ضرر عليهن ويكشفن عن أنفسهن بتأخرهن، فلا يخفين أنفسهن، وقد أمرن بإخفاء أنفسهن حتى لا يتبين للرجال ويعرفهن الرجال وتحصل الفتنة بهن، فأمرهن بهذا الأمر أنهن يسرعن في الانصراف. وبوّب البخاري على نحو أحاديث باب سرعة انصراف النساء من الصبح، فقيد بهذا الوقت لأن طول التأخير يفضي إلى الإسفار، ولا ينبغي لهن أن يقعدن ويجلسن في المسجد حتى يحصل الإسفار لما أشرنا إليه قبل من حصول الفتنة بالتبين. فناسب الإسراع بخلاف العشاء، فإنه يفضي إلى زيادة الظلمة فلا يضر المكث. قول سعيد المنصور هو من شيوخ البخاري، وربما روى عنه بواسطة، كما هنا قوله فينصرفنا على لغة بني الحارث، وهي لغة مشهورة بأكلون البراغيث. وكذا قوله لا يعرفن بعضهن بعضا أيضا على لغة بني الحارث، فبعضا مفعول وبعضهن بدل على أعاريب مختلفة عند النحاة. لا يعرفن بعضهن بعضا، وهذا في رواية الحموي والكشميهني ولغيرهما لا يعرف بالإفراد على الجادة. صدقت، هذه اللغة التي تسمى لغة الجادة. وأما الجمع بين مرفوعين من غير تعاطف لفعل واحد، هذه لغة لبعض العرب، والتخريج يختلف عند كثير من النحاة، أو التخريج عند النحاة يختلفون فيه. قول نساء المؤمنين، ذكر الكرماني بالكسر أم بالفتح؟ بالكسر. ومن الذي يضبطه بالفتح؟ أنه المحدثون ينقل عن المحدثين الكرماني، لكن أهل مكة أدرى بشعابها، فقد ضبط الكرماني الشارح لصحيح البخاري هذا اللفظ بالكسر، كرمان بالكسر، والمحدثون يقولون بالفتح كرمان، كرماني في النسبة. وهكذا أيضا هذا قول النووي، الصواب بالكسر، لأن أهل البلد يضبطونه بالكسر، وأهل مكة أدرى بشعابها، فالقول قولهم هنا. قال قول نساء المؤمنين، ذكر الكرماني أن في بعض النسخ نساء المؤمنات، وذكر توجيهها، ولا نحتاج إلى توجيهه، فيجوز إضافة الشيء إلى نفسه لا مانع من ذلك، وإنما يذكر التوجيه لأجل ما قد قرروه من القواعد أن الشيء لا يضاف إلى نفسه، فقالوا التوجيه نساء الأنفس المؤمنات، أو نساء بمعنى الفاضلات، أي فاضلات المؤمنات. كل هذا التكلف. والصحيح أن الإضافة على بابها، وهي إضافة إن شاء الله بيانية، نساء المؤمنات أي نساء من المؤمنات على بابها، فهي بمعنى من، ولا نحتاج إلى الفاضلات ولا الأنفس، وإنما هي إضافة بيانية، نساء المؤمنات من المؤمنات من غير تقدير. كقولهم شجر الأراك، شجر من الأراك. قال رحمه الله، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في أبواب المواقيت. قال البخاري رحمه الله، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. وهذا الذي ينبغي لها، أنها تستأذن زوجها في الخروج مطلقا، سواء كان للمسجد أو للحج والعمرة أو لغير ذلك مما أبيح لها الخروج له وإليه، فلا تخرج إلا بإذن زوجها، فله حق الإذن والاستئذان. فإذا أذنت خرجت، وإذا لم يأذن تبقى في بيتها، وينبغي له التعاون معها للخروج من أجل مصالحها. وأما الحج فإذا وجدت المحرم وكانت مستطيعة على الخروج ومنع الزوج من الخروج تخرج، فإنه يجب عليها أداء هذه العبادة، ولا يجوز للزوج أن يمنعها وقد توفرت شروط الخروج فيها. وأما صلاة الجماعة فبيوتهن خير لهن، فإذا منعها لا بأس، لكن ينبغي أن يأذن ولا يمنع، إلا إذا خاف عليها الفتنة، فإن هذا الخروج أو الإذن لها منوط بالأمن عليها من الفتنة ومن الوقوع في الضرر والشر، فلا ينبغي لها الخروج، ولا يجوز له أن يأذن لها في هذه الحالة، وإنما هذا إذن استحباب لها، يأذن لها ولا يمنعها استحبابا، إذا أمنت عليها الفتنة، وأما إذا لم يؤمن عليها الفتنة فكلا، فليس له أن يأذن لها، ولا ينبغي لها أن تخرج. وليس ثم خلاف أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن الزوج، فليس هناك خلاف بين أهل العلم أنه لا بد أن تستأذن، سواء كان أعطاها الإذن النطقي أو الإذن العرفي. فإنه ذكر بعض المتقدمين أنه يكتفى في إذن الزوج بعلمه بخروجها، فإذا كان يعلم بخروجها ولا يمنع من ذلك وإن لم ينطق بالإذن فيكفي. فالإذن إذنان، إذن نطقي وإذن عرفي. فإذا تعرف أنها تخرج إلى مثل هذه الأشياء ولا بأس بذلك ولا يمنع الأزواج من خروجها، خرجت ما فيه مانع. وإلا ننصحها أنها تستأذن منه حتى تأخذ الإذن النطقي، اذهبي أو لا تذهبي، إن أذن قال اذهبي وإن منع قال لا تذهبي. هذا الذي ننصحها به. لكن لو كان هناك عرف للبلاد أنها تخرج إلى الجيران، تخرج إلى هذه الأماكن بعض الأماكن ومعها الإذن العرفي لأن الزوج يعلم بالخروج ولا يثرب عليها ولا يمنع، فيكفي هذا. وقد قال بعض المتقدمين أنه يكفي في إذن الزوج علمه، يكفي بإذن الزوج علمه، فإذا علم بالخروج هذا إذن وإن لم ينطق بالإذن فلا بأس بذلك. قياسا على العبد، فإن بعض الفقهاء قالوا إن العبد يصير مأذونا له في التجارة بعلم السيد بتصرفه في ماله، بعلم السيد، السيد يتصرف في المال يكون مأذونا له، وإن لم يقل له التجر أو لا تتجر، يكفي علم السيد أنه يتجر، خلاص قد علم السيد يكفي. وهكذا الرجل إذا علم أن الزوجة تخرج وأقر هذا الخروج وكان بعلمه، وهذا الخروج كما تعلمون مقيد بما ذكر، فلا بد من هذا فيه أنها تستأذنه، ويقيد بما إذا لم يخف عليها فتنة أو ضررا فلا يمنعها، الأولى أن لا يمنع. وأما إذا خاف الفتنة والضرر فلا يجوز لها تستأذن هي وهي تعلم أن هناك فتنة. وهكذا أيضا لا يجوز له أن يأذن لها خوفا عليها وحماية وصيانة لها، فهذا هو. فالحاصل أنه كما قال ابن رجب لا نعلم خلافا أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها، هذا لا خلاف، ونقل ذلك عن المبارك وعن غيره. ولكن هذا الإذن يكتفى إن شاء الله به بالإذن العرفي وإن لم ينطق بذلك. فإذا تعرف في البلاد على الإذن ما فيه مانع تخرج، وإن لم تتكرر عليه أريد أخرج أريد أخرج إلى آخره، لكنه معلوم عندهم أنها تخرج إلى مثل هذه الأماكن. يقول مطلوب الأخ عبد الحميد صاحب العيادة لوجود مريض عند صيدليات المسلمين، طيب إن شاء الله عبد الله بن خاشن، يخرج الأخ إذا احتيج إليه. وهذا ليس مقصورا على المسجد في كونها تستأذن وفي كونه ينبغي أن يتعاون معها في الخروج، إذا كان الخروج ملجئا أو إذا كان الخروج مباحا أو إذا كان الخروج مستحبا لها أن تخرج، كأن تريد زيارة أمها زيارة أبيها، وهكذا أيضا بعض الأمور التي يرغب فيها فيأذن لها تخرج لا يمنعها. ولكن إذنه ليس بواجب عليه، هذا الذي قرره الحافظ بما تقدم، فليس بلازم عليه أن يأذن لأنه أعيد الخيار إليه، ولا يكون مخيرا إلا إذا كان الإذن لا يلزمه أنه يأذن. فلذلك ناطت الشريعة الإذن بالنسبة إليه على التخيير، وينبغي أن يتعاون معها. وبعض الناس بين إفراط وتفريط ووسط على عادة الناس في جميع الأحوال، فبعضهم عنده تفريط خراجة ولاجة زوجته إلى الأسواق وإلى الأماكن البعيدة فلا يبالي تخرج تدخل ما فيه مانع عندي، وبعض الناس عنده إفراط شديد وغلو ومجاوزة الحدود ممنوع تخرجي حتى لو كانت مريضة. جلس هنا كلي ثوم وكلي بصل، عليش بالثوم وعليك بالبصل، ما فيش خروج إلا في شيء، وجيب ليش عسل. طيب مريضة بطنها توجعها ما نفع معها بعض العلاجات، لا كذي هنا الثوم والبصل والزبادي، على قول واحد يقولون لا علي زبادي، الثوم والبصل والزبادي ومع كل الزبادي، كل زبادي والعافية من الله والشافي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. والوسط هو المعلوم، فلا إفراط ولا تفريط، فما كان يجوز فيه الخروج تستأذن فيه كالصلاة وزيارة الأرحام وزيارة الصديقات من غير تكرار لهذا الأمر أو بعض ما يستدعي الخروج ما فيه مانع. تمست الخروج للعزاء لبعض الأقارب تطيب أنفسهم بحضورها، والصحيح أن المرأة لا بأس أنها تعزي ما فيه مانع إذا لم يكن في العزاء منكرات. فقد كنا في عهد عائشة كما ذكرت عائشة يجتمعنا في بعض البيوت أو للعزاء، فإذا خرجنا أحضرت التلبينة عائشة وأكلها أهل البيت فقط، إذا خرج النساء أحضرت التلبينة وأكلها أهل البيت، فهذا يدل على حضورهن ما فيه مانع. لكن إذا كان هناك بدع ما ينبغي أن تذهب للعزاء، تبقى في بيتها، أو هناك فتنة عليها تبقى في بيتها. وقل اجتماع العزاء فيه خلاف من أصله كما تقدم معنا في البلوغ، وتقدم القول الراجح فيه. قال: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال: حدثنا مسدد، فضل، ابن سرهد أبو الحسن. من الذي قال فيه هو مسدد كاسمه؟ البخاري. ومن الذي قال يا مسدد لولا أننا مشغولون لأتيناك؟ القطان، يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان، فهو إمام مسدد كاسمه. وهذه تزكية من تلميذ، وهكذا تزكية من شيخ يحيى شيخه. قال: حدثنا يزيد بن زريع. نعم أحسنت، أبو محمد يزيد بن زريع. عن معمر، نعم بن راشد أبو عروة، معمر بن راشد أبو عروة. عن الزهري محمد بن مسلم، كنيته يا عمر أبو بكر، أحسنت. عن سالم بن عبد الله، نعم مختلف في كنيته، سالم مختلف في كنيته، الله أعلم ما هو الذي ترجح عندهم، أبو عبد الله أو أبو عمر أو أبو عبيد الله، الله أعلم. وسالم أجل من نافع، وكلاهما جليل في عبد الله، ولكن سالم أجل، وبعضهم يرجح نافع، فلذلك يجعلون مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة ذهبية أو مشبكة بالذهب، وهو من أصح الأسانيد كما يعبر عنها أهل المصطلح مالك عن نافع عن ابن عمر. وهكذا أيضا القاسم عن عائشة من هذه السلاسل، أيضا عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة سلسلة مشبكة بالذهب أو ترجمة مشبكة بالذهب، عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فيقول فيها أهل المصطلح سلسلة أو ترجمة مشبكة بالذهب. والقاسم جليل رحمهم الله، حتى قال ابن عيينة: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة، القاسم وعروة وعمرة، فهؤلاء أعلم الناس بحديث عائشة، ومنهم قاسم، القاسم رحمه الله تعالى، القاسم وعروة وعمرة أعلم الناس بحديث عائشة رحمهم الله وغفر الله لهم. وقد تقدم معكم أنه من الفقهاء السبعة، وله كلمة جميلة يقول: جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. صدق والله، جعل الله في الصديق البار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. فكم من إخواننا هؤلاء ربما بيننا وبينهم من الصلاة ما ليس بيننا وبين أنسابنا، ما ليس بيننا وبين أنسابنا، فجعل الله فيهم عوضا. سبحان الله، فما أجمل هذا الكلام. قال: حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه. عند من؟ تفضل. نعم، عبد الله بن عمر، أحسنت، أبو عبد الرحمن. عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. هذا الاستئذان وهذا المنع مقيد بإيش؟ الاستئذان مقيد بما أبيه، تستأذن فيما أبيه وما شرع الاستئذان فيه. والإذن إذا استأذنت في إذن في شيء مباح لها ومشروع، الإذن مقيد بإيش؟ إذا لم يخف عليها فتنة أو ضررة. أحسنت. وهذا الإذن واجب عليه أنه يأذن أو مستحب له؟ مستحب له، إذا استأذنت في مشروع مستحب له، لأنه نيط إليه التخيير فلا يمنعها. فرسول الله أراد منه أنه يتعاون معها في هذا الباب، ويا لها من حياة تقوم على التعاون في البيوت، ويا لها من سعادة يحصل عليها أرباب البيوت إذا توفر التعاون بينهم والمحبة والود. والله ما يحصل انزعاج ولا يحصل شيء من ذلك، ولا سيما المرأة الصابرة. ورسول الله قد حث على تأسيس البيوت بانتقاء المرأة الصالحة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فينبغي للشخص أن ينتقي قبل أن يتزوج، فلا يفكر في جمال، فكر في دين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فبعض إخواننا أول ما يفكر أين الجمال، وين هو هذا، انظروا لنا بيت جمال نبحث عنه. أول شيء هذا يخرج في باله يدور يبغي الجمال، وبعدها يعذب بالجمال. إي والله، وتسترقه، تستعبده، تهينه وتذله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، تتحكم فيه لجمالها. لذلك رسول الله ذكر ما تنكح من أجله المرأة، ثم أشار إلى الناس أنهم يحرصوا على الأخير، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والله إنها سعادة، وإن فات شيء من الجمال وهي ذات دين فأنت السعيد، وذاك معذب بجمالها وتعس بجمالها وحصل له من الشقاء وما حصل، فلا يستطيع يفارقها، وربما يحصل منها ما يحصل مما يستدعي الفراق، خلاص صار أسيرا للجمال. وننصح طلاب العلم لا بأس أنهم يراعوا الجانب الذي أشرت إليه، لكن الدين الأصل الأصيل، وإلا ما فيه مانع أن الشخص يبحث عن الجمال لكن بعد الدين. فإن افترقا فتوفر أحدهما دون الآخر، فإن كان الدين فنعمه، وإن كان الجمال فلا، وسيصبر على أنها غير جميلة جيد، ما فيه مانع، وإلا نظر غيرها، وهي سيسر الله لها سبحانه وتعالى. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. أورد فيه حديث ابن عمر، وقد تقدم الكلام عليه قريبا، لكن أورده هنا من طريق يزيد بن زريع عن معمر، وليس فيه تقييد بالمسجد. صدق. إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها، فهنا أطلق ولم يقيد. ويستفاد من هذه الرواية ما تقدمه أنه لا يمنعها في أي شيء استأذنت له، هذا الأولى مما أبيح ومما كان فيه عائدة جيدة لها ومصلحة في خروجها إليه لا إلى الجامعات، وإن زعمت المصلحة بذلك فليس لها مصلحة في الجامعات الاختلاطية، ولا إلى الأسواق المختلطة بالرجال فليس لها مصلحة في الخروج من الأسواق المختلطة بالرجال، ولا إلى غير ذلك، تراعى المصلحة الشرعية. أما كل مصلحة لها تخرج من أجلها فهي تظن أنها مصلحة، وهي في حقيقة الأمر أنها مفسدة، فيمنعها ولا يتركها تخرج. نعم، أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه بذكر المسجد، وكذا أخرجه أحمد عن عبد الأعلى عن معمر زاد فيه زيادة ستأتي قريبا. ومقتضى الترجمة أن جواز الخروج يحتاج إلى إذن الزوج، وقد تقدم البحث فيه أيضا ورأى أنه ليس بملزم له وإنما من باب الاستحباب والتعاون على ما تقدم معنا كلامه. إلى هنا بقي حديث نقرأه في وقت آخر مع أنه مكرر الباب هذا، لكن نرجعه إلى وقت آخر.